به إياك يا سندي مولاي يا مولاي يا مولاي إني بذلك قد قصدت يدي خلي ألوذ به إياك يا سندي به إلاك يا سندي.